تفسير الآية 25 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أي ومن صفات هذه الشجرة الطيبة المباركة كذلك أنها تعطي ثمرها كل لحظة، بمعنى أن خيرها بكل أشكاله دائم مستمر. وكذلك كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أصلها ثابت في قلب وعقل المؤمن علما واعتقادا، وفرعها من الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة المسعدة للنفس وللغير وللكون كله، والتي يحدثها هذا الإيمان في كل لحظة يرفع إلى الله وينال أجره منه بفضله وكرمه ورحمته في كل لحظة، أيضا في المقابل من كل خير وسعادة في دنياه وأخراه. قوله تعالى: بإذن ربها، أي بفضل ربها، أي مربيها وخالقها ورازقها ورعيها ورحمته وتوفيقه وتيسيره لأسباب ذلك الإعطاء للثمار، وبإرادته وعلمه وأمره وتوجيهه وإرشاده، لأنه سبحانه هو المالك لكل شيء، ولا يقع في ملكه إلا ما يريده. وفي هذا حث ودفع ضمني للمؤمنين على الاستعانة دوما به تعالى لتحقيق ذلك الفعل للخير ونشره وتحصيل ثماره التي لا تحصى، لتسعد بذلك دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس، أي ويذكر ويبين الله التوضيحات والتشبيهات في القرآن الكريم للناس عن أحوالهم في كل شؤون حياتهم، بما يرشدهم طوالها لتمام الخير والسعادة في الدارين، وذلك من أجل تقريب المعاني لأذهانهم لكي يسهل عليهم فهمها وتطبيقها، فيتدبروا فيها فينتفعوا بالعمل بها فيسعدوا في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: لعلهم يتذكرون، أي لكي يكونوا بذلك من المتذكرين، أي لعلهم يتذكرون ذلك، أي لكي يتذكروه، لكي يتذكروا ولا ينسوا ما هو موجود في فطرتهم والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف: وما عليهم فقط إلا أن يتذكروه بحسن استخدام عقولهم وحسن التفكير فيه. فالأمر إذن سهل ميسور لمن يريده بصدق، وعليهم أن يحذروا بشدة أن يكونوا كالذين نسوا الإسلام أو تركوه أو حاربوا، ممن أهلكهم الله قبلهم، الذين تعسوا تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل البشر ليكونوا كذلك متذكرين متبصرين دائما لما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في الدارين.